الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معاشر المسلمين، لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، إن الأمر عظيم، وإن الخطر جسيم، وإن المصاب جلل، وإن الصدمة قاتلة. أقلت علينا قناة نقمة بحدها وجدها تستفز مشاعر المسلمين وتجسد ذات رب العالمين، تستفز ديننا وتدوس إيماننا، تستفز إسلامنا وتدوس عقيدتنا. فاللهم إني أحرض على قناة نقمة وأدعو إلى الخروج عليها وإغلاقها. اللهم دمر هذه القناة ودمر العاملين فيها، اللهم دمر مديريها ودمر صحفيها ودمر كل من أعانها، اللهم دمر من دافع عليها، اللهم دمر من جادل عنها. أحبتي في الله، في سابقة خطيرة من نوعها تخرج علينا هذه القناة في فيلم كرتوني باللغة العامية كما نقول بالدارجة، حتى تستفز كل الشعب التونسي المسلم. تخرج علينا بفيلم كرتوني يجسد ذات الله سبحانه وتعالى، وفيه فتاة تأمر الله وتزجره، تأمره وتنهاه، وكأنه عبد من العباد. أحبتي في الله، إلى أين يسير بنا هؤلاء؟ الأحبة في الله، إلى أين يأخذنا هؤلاء؟ أحبتي في الله، أفي سبيل هذا عظمنا ثورة؟ أحبتي في الله، أفي سبيل هذا سرت دماء التونسيين؟ أفي سبيل هذا سقطت الأرواح وأزهقت؟ أفي سبيل هذا ضحى الناس وخرجوا؟ أحبتي في الله، إن هذا الأمر عظيم خطير، وإن حكمه في دين الله سبحانه وتعالى لعظيم، وإن هذا الأمر لا يمحوه اعتذار ولا يغفر له اعتذار يقدمه مدير في القناة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كفروا بعد إيمانهم جميعا، كل من ساهم في هذا الكفر الصراح وفي هذه الردة البواح كفر وهرق وانتقل عن ملة المسلمين. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذه القناة بعد عرضها لهذا الفيلم، وبعد أن أخرج ثلة من الشباب الطاهر يدافع عن دينه ويدافع عن عقيدته، أتتنا بثلة من الصحفيين المرتدين المالكين عن ملة الإسلام يدافعون عن الفيلم ويزعمون أن الخروج دينكم؟ هل ستفرقون في دينكم؟ كل هذا يبث من تونس، تونس القيروان، تونس عقبة بن نافع، تونس جامع الزيتونة، تونس العبادلة السبع، تونس المهلول بن راشد، تونس الإمام سحنون، تونس بن أبي زيد القيرواني، تونس محرز بن خلف، تونس العلماء والدعاة الذين حفظوا لهذه البلاد دينهم. لقد وصلكم الإسلام غرضا طريا بفعل جهاد الصحابة الذين قدموا دماءهم وأرواحهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهل تراكم مفرطون في دينكم؟ هل تراكم ستتركونه لهذه القناة؟ أم تراكم ستعجزون عن الإضاحة بها؟ إن الشعب الذي أضاح بشير الشياطين وعدو الملة والدين الذي كان يحكم في هذه البلاد لن يعجز عن الإضاحة لهذه القناة الخبيثة الماكرة التي ما فتئت تتدرج في كفرها. ففي البداية استهزأت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأتتنا بفيلسوف زنديق اسمه يوسف الزنديق، أتتنا بفيلسوف يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز قدر شكسبير، ثم أتتنا بهذا الفيلم الذي يجسد الله سبحانه وتعالى، وأخذت تنافح عنه وتدافع وتدوس على ديننا وإيماننا. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. والله إنكم ستقفون جميعا بين يدي ربكم وستسألون عن هذا الخلل العظيم. ما الذي قدمتم تجاهه؟ لقد استهزأوا بربكم سبحانه وتعالى، رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الحي الذي لا يموت، ذي العزة والجبروت، وصاحب الملك والملكوت، رافع السماء بلا عمد، وباسط الأرض وماهدها، الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شرع لنا أفضل شرائع دينه، أنزل علينا كتبه، وأرسل لنا رسله، لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا سدى، خلق لنا عينين نبصر بهما، وخلق لنا أذنين نسمع بهما، وخلق لنا لسانا نتكلم به ونفصح، وخلق لنا رجلين نمشي بهما، وخلق لنا أيدي نبطش بهما، فما الذي سنقدمه له؟ خير الله إلينا نازل، وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم، ونتبغض إليه بالمعاصي. كان الصحابة يبذلون مهجهم وأرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما عُثر الخبيب بن علي رضي الله تعالى عنه، سأله المشركون وقالوا له: أيرضيك أن تكون سالما في أهلك والنبي صلى الله عليه وسلم مأسور مكانك؟ فقال: والله لا أريد أن أكون سالما في أهلي والنبي صلى الله عليه وسلم تشوكه شوكة. ولما جاءوا ليقتلوه استأذنهم في أن يصلي ركعتين، ثم صلى ركعتين وقصر فيهما، وقال لهم: والله لولا أني خشيت أن تظنوني خائفا من الموت لأقلت بالصلاة. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مؤمنا على أي ذنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شر الممزع. أحبتي في الله، عقوبة أهل المجحش لما كانت ليلة غزوة أحد سمعه أحد الناس، والأثر في مستدرك الحاكم يرويه سعيد بن المسيب، سمعه أحد الناس يقول: اللهم إني أريد أن ألقى غدا أحد المشركين فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، ثم ألاقيك يوم القيامة فتقول لي: ما الذي فعل بك هذا؟ فأقول له: في سبيلك يا رب. فلما كانت غزوة أحد نزل عبد الله بن جحش إلى المعركة، فبُغرت بطنه وجدع أنفه وقطعت أذنه، فقال الرجل الذي سمعه: أما هذا فأحسب أنه قد صادق الله، وقد آتاه الله ما يريده في الدنيا، وأرجو أن يؤتيه ما يريده في الآخرة. أحبتي في الله، ما الذي قدمتموه لدينكم؟ وآلمني وآلم كل حر سؤال القوم أين المسلمون؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين كالذين هم بربنا سبحانه وتعالى مستهزئين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إن إنكار المنكر لمن آكد الواجبات وهو سر خيرية هذه الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإن إنكار المنكر لهو سر النصر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أحبتي في الله، والله إن لم ننكر هذا المنكر لينشكن أن يصيبنا عذابا وعقابا. ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ألم يبلغكم قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يأخذكم بعقاب أو أن يصيبكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أحبتي في الله، والله إن سكتنا عن هذا المنكر يوشك أن ينزل علينا عقاب من السماء ثم ندعو ربنا سبحانه وتعالى فلا يستجاب لنا. أحبتي في الله، من منكم يعلنها بمن فيه؟ أنا من أنصار الله سبحانه وتعالى. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اللهم إنا نعلنك أننا نعلنها أننا من أنصارك. اللهم اجعلنا من أنصارك الذين يدافعون عن دينك وينافعون عنه. أحبتي في الله، اتقوا الاستبدال، اتقوا الاستبدال. فوالله لو سكتنا سوف يستبدلنا الله عز وجل بقوم يحبهم ويحبونه لا يخشون في الله يوم تلائم. يقول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والله إن تولينا سوف يستبدلنا الله سبحانه وتعالى، ولعله أن يأتي بأقوام آخرين يعمرون المساجد عوضا عنا، ولعلنا أن نضل عن طريق الله سبحانه وتعالى فعوضا عن تعمير المساجد نصبح في الخمارات والملاهي. والله إن سكتنا سوف نستبدل. أقص عليكم قصة حصلت لشاب من عصاة المسلمين. دخل ذات ليلة إلى خمارة وملهى، فجعل مدير هذه الخمارة يعرضون فتيات عاريات يرقصن. فرأى هذا العاصي أن أحد هذه الفتيات كانت ترقص وعليها راية مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورغم كون هذا الشاب من عصاة المسلمين إلا أنه أخذته الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، فهجم على تلك الفتاة واقتطف منها ذلك العلم، فأتاه حراس الملهى وانهالوا عليه ضربا وحاولوا أن ينزعوا منه العلم فما تركه، فأخذ ويده مقبوضة على العلم الذي كتبت فيه شعار التوحيد. ومن يومها كان من التائبين العابدين الزاهدين، ورزقه الله سبحانه وتعالى سلوك طريقه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يعزم المسلمون اليوم على أن يخرجوا متظاهرين مستنكرين رافضين لوجود هذه القناة في بلادنا، فلسنا والله أسوأ حالا ولا أقل غيرة من إخواننا في الجزائر الذين دمروا مقر هذه القناة. أحبتي في الله، إن من أوجب الواجبات أن ينكر المسلمون هذا الخطر العظيم، وإن أقل شيء يفعله المرء هو أن ينكر بلسانه. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يعذر أحد إن هو ترك هذه القناة على لاقطه في البيت. الواجب على كل واحد منا أن يعود إلى بيته وأن يقاطع هذه القناة، بأن يفسخها من اللاقط الذي يلتقط القنوات. هذا أقل شيء يفعله المسلم أحبتي في الله. ومن الواجبات أيضا أن يسعى المسلم في التضليق على هذه القناة بمقاطعة البضائع التي تشهر فيها. وإنا نحيي من قاطع هذه القناة من مديري الأعمال ومن مديري الشركات ومن مديري الجمعيات الرياضية إن صدق الخبر في ذلك. أحبتي في الله، إن هؤلاء المجرمون المرتدون يلفظون أنفاسهم الأخيرة ويحاولون أن يعالجوا جسد الكفر في موته السريري، يحاولون أن يوقظوه بعد موت، يحاولون أن يبعثوه بعد هلاك. والله عز وجل ناصر جنده ومتم لكلمته، والله سبحانه وتعالى يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دين الله سبحانه وتعالى منتصر لا محالة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أحبتي في الله، استبشروا بنصر الله القادم وكونوا من أنصار الله سبحانه وتعالى، واحذروا أن تسكتوا على هذا الشر العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو في سر أو علانية. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما يقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم دمر هذه القناة، اللهم دمر العاملين فيها، اللهم دمر الذين يناصرونها، اللهم دمر الذين يدافعون عنها. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم اشل أركانهم، اللهم اجعله عبرة لمن لم يعتبر. اللهم دمرهم تدمير عاد وثمود، اللهم دمرهم تدمير عاد وثمود. اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا من أنصارك، اللهم اجعلنا من جنودك، اللهم الذين يعلون كلمتك ويرفعون رايتك. اللهم هنئ للمسلمين أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم فوق كل أرض و تحت كل سماء. اللهم واحد صفوفهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اسمع شملهم، اللهم واحد كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، اللهم كن لاخواننا في سوريا، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم اسقط قاضيتهم، اللهم اسقط قاضيتهم، اللهم اعجل بدحره وتدميره يا رب العالمين. اللهم كن لاخواننا في اليمن، اللهم اسقط قاضيتهم يا رب العالمين. اللهم انصر الموحدين في ارض ليبيا، اللهم اسقط قاضيتهم يا رب العالمين. اللهم ارزق بلاد الاسلام الحكم بشريعتك وتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في امرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم اغفر لنا ما مضى وارحمنا فيما تبقى، اللهم